قضية الحجب. ما في حجب في الإسلام. ما في حجب. لا. ولو كان بآيات قرآنية. ما في حجب في الإسلام. نعم. ما في حجب في الإسلام. سيدي بارك. نعم. لا حول ولا قوة. بقول ما في حجب في الإسلام. سيدي بارك الله فيك. وفيك بارك. الله يجزيك خير إن شاء الله. الله يحفظك.